غالب المخلوقات كلها إيش ماذا؟ كلها محوية بأمر ماذا؟ بأمر وجودي. أنت إذا ركبت السيارة، السيارة تحويك. إذا وضعت كتابك في الحقيبة إيش؟ إيه نعم. إذا وضعت مثلا يعني مالك في جيبك فالجيب يحوي، وهكذا. طيب، هنا لما يقول الشيخ رحمه الله هذه تحتاج من عاد تأمل. طبعا تلاحظون شارح في غير موطن يتعقب جملة إيش من كلام إيش شراح الطحاوية الذين سبقوه ممن ليسوا على طريقة أهل السنة. قال: ولا يظن بالشيخ رحمه الله أنه ممن يقول إن تعالى ليس داخل العالم ولا خارجه بنفي النقيضين كما ظنه بعض الشارحين. هذا يعني العبارة هذه تكررت في غير موطن، ليس كذلك؟ وبعض المعاصرين يقول، هو يقول أظن اللي هو عباس العزاوي، العزاوي الغزاوي عزاوي المحامي العراقي، اي العراقي بالعين بالغزاوي. نعم الغزاوي، الغزاوي. طيب ماشي، الغزاوي اجل. اي نعم، فعباس الغزاوي كان لقب المحامي، له مؤلفات، له كتاب اسمه تاريخ العقيده الاسلاميه، أنا أعرف انه سيطبع. فهو اذكر في في في في كلام الله يعني يقول ان هذا الشرح، شرح ابن ابي العز، انه ايش هو نقد ليش لشرح احد شروح الطحاوية التي ليست على طريقة السنة، اما ما تريد له ايش منكوبرس، كان الله رسمه منكوبرس، وهو ذكر عندكم في المقدمة الدكتور عبد الله التركي والشيخ شعيب، فيقول انه في تعقيب على هذا. كذا قال عباس الغزاوي رحمه الله والله اعلم. هذا يعني يمكن الرجوع للكتاب او المخطوط، اللي عارف انه ما طبع، ما اظن طبع، من الشروح المطبوعة المبتدعة اللي هو ايش شرح البابورتي، هذا طبع في الكويت، ومن الشروح ايضا متاخره المبتدعه شرح عبد الغني الغنيمي ايضا طبع. يعني يبقى عندنا شرح ابن ابي عز الذي كما الاخ هو الذي له القبول، وايضا من الشروح التي يعني هي غالبها يعني في الجمله هو من اهل السنه اللي هو ايش حسن البوسنوي من علماء البوسنه، اللي هو شرحه في عنوان نور اليقين، في الجمله ينقل عن ابن ابي عز، لكن في بعض المواطن تجد ايش ليس على طريقه اهل السنه المحضه. والبقية ولا الحمد كلها إيش لا تزال مخطوطة، ولله الحمد والمنة. طيب نبدأ، تفضل أخي. قال: وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظر، فإن أضداده قد شنوا عليه بأشياء أهون منه، فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشاع عنهم تشنيعهم عليه به. وقد نقل أبو مطيع البلخي عنه إثبات العلو كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه، ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة. فلذلك قلت إن في ثبوته عن الإمام نظرا، وإن الأولى التوقف في إطلاقه، فإن الكلام بمثله خطر بخلاف الكلام بما ورد عن الشارع كالاستواء والنزول ونحو ذلك. ومن ظن من الجهال أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم يكون العرش فوقه ويكون محصورا بين طبقتين من العالم، فقوله مخالف لإجماع السلف، مخالف للكتاب والسنة. وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني: سمعت الأستاذ أبا منصور بن حمشاذ بعد روايته حديث النزول يقول: سئل أبو حنيفة فقال: ينزل بلا كيف، انتهى. وإنما توقف من توقف في نفي ذلك لضعف علمه بمعاني الكتاب والسنة وأقوال السلف. ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش، بل يقول: لا مباين ولا محايث، لا داخل العالم ولا خارجه، فيصفونه بصفة العدم والممتنع، ولا يصفونه بما وصف به نفسه من العلو والاستواء على العرش، ويقول بعضهم بحلوله في كل موجود، أو يقول هو وجود كل موجود ونحو ذلك. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وسيأتي لإثبات صفة العلو لله تعالى زيادة بيان عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله: محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى. يقول رحمه الله: في ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة. طبعا لاحظ الكلام السابق هو الآن يقول إيش: لا يظن بالطحاوي أنه إيش أراد إيش أن الله تعالى داخل العالم ولا خارجه، وإنما واضح أنه أراد إثبات العلو والفقية، وأنه سبحانه وتعالى لا تحيط به شيء مخلوقاته. طيب هنا لما قال عن أبي حنيفة وجه ذلك، نعم ذكر في المقدمة، نعم. يعني في المقدمة كما تذكرون في المقدمة هو الآن الطحاوي على أنه يعني يقول إيش هذه بيان عقيدة من عقيدة أبي حنيفة النعمان رحمه الله إيش وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن حسن الشيباني. قال: فإن أضداده قد شنوا عليه بأشياء أهون منه. يعني فإذا لما يأتي واحد ويظن أن أبا حنيفة رحمه الله أنه يقول بأن الله تعالى داخل عالم الخارج، فهذا كلام مردود يعني من جهته، من جهة أن لأبي حنيفة كلام واضح وصريح وبين في ماذا؟ في إثبات العلو، بل تجده من أشد العلماء في الإنكار على من أنكر العلو،